الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من اطاع العلماء والامراء في تحليل ما احل الله او تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم اربابا من دون الله. قال الشاعر: بقول الله تعالى: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. الحمد لله رب العالمين، واصلي وسلم على عبد الله ورسوله الامين سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته الى يوم الدين. قول المصنف رحمه الله في هذا الباب: باب له. قال: باب من اطاع العلماء والامراء في تحريم ما احل الله او تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم اربابا من دون الله. وذلك ان الرب معنى السيد والاله، الله تبارك وتعالى هو رب العالمين، ربهم سيدهم، هو السيد المالك لكل ما في السماوات والارض، الآمر الناهي الذي له ان يحل ويحرم. وهذا معاني الرب في لغه العرب، من العرب يسمون يطلقون الرب على السيد، ويربني بمعنى يسودني، كما في قول صفوان بن أمية: لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن. قال هذا عند من هزم المسلمون في بدء معركة حنين، وقال بعض المشركين وبعض مسلمة الفتح قالوا: والله لا يرد هزيمتهم إلى البحر، يرد هزيمة يعني المسلمين البحر. فقال: لو لا تقل هذا، يعني لأن يربني رجل من قريش يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيرا من أن يربني رجل من هوازن، قبيلة هوازن معروف، يعني أن يسودني. فالله من معاني الرب في اللغة العربية من السيد، الله تبارك وتعالى هو السيد ورب العالمين سبحانه وتعالى. رب بمعنى الخالق مدبر شؤون عباده، والرب المربي، والرب السيد الآمر سبحانه وتعالى. والله جعل يعني الأمر له، قال: على له الخلق والأمر، الأمر الكون القدري في كل عباده، لا أمر إلا له سبحانه، ما شاء الله وكرم لم يكن، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فكل ما في الكون من مقادير تقع هي بأمره سبحانه وتعالى، الكون القدري لا حركة ولا سكون ولا حياة ولا موت، فهو له كل ما يقع في الكون بأمره سبحانه وتعالى من خير وشر، كله بأمره جل وعلا. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. هذا كلها أعماله سبحانه وتعالى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه أغنى وأقنى، وأنه رب الشعرى، وأنه أهلك عاد الأولى وثمود كما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى إلى آخر الآية. هذا كل فعله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. فهذه تسخيرها بأمره سبحانه وتعالى، مسخرات بأمره، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ثم قال: ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق، خلق كل ما سوى الله مخلوق، والأمر يعني أمره الكون القدري فيهم سبحانه وتعالى. فالإسعاد والإشقاء والهداية والإضلال كلها له سبحانه وتعالى، والغنى والفقر كله له. يبسط الرزق لمن يشاء ويأخذ، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فهذا كله بأمره، هذا أمر الكون القدري في كل المخلوقات له سبحانه وتعالى. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. يتنزل الأمر، أمر الله بينهن، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. ثم له الأمر الشرعي الديني. الأمر الشرعي الديني هو الذي يشرع سبحانه وتعالى، كما قال الشرع لكم من الشرع الله، يعني شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالشرع كله له، هو الذي يشرع لعباده ما يشاء سبحانه وتعالى. والشرع يشمل كل شؤون الحياة. شريعة الله تبارك وتعالى عام، فشرعته يشرع عباده التي يحبها لعباده سبحانه وتعالى. فمثلا دخل في هذا شريعة الصلاة والصيام والزكاة والحج وكل هذه، كل هذا شيء شرعه، يعني ليس باختراع وباختيار وابتداع أحد أو غيره، هو يوكل الرسول في أن يشرع تشريعا، لا، كل الشرع الديني له. وكذلك في الشرع الدنيوي، فهو الذي يحيي هو الذي يحرم، قل كلوا هذا ولا تأكلوا هذا، فعلوا هذا ولا تفعلوا هذا. وكذلك في كل المعاملات، كل المعاملات بين هذه، هو الذي يشرعها سبحانه وتعالى لعباده، فعلوا هذا لا حرام عليكم، هذا في الصغير والكبير. الذين توفوا منكم أزرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليهن، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله ما تعمل في أنفسهن. تشريع في تحقيق الأمر الكبير، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر. فبالتحديد، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، في البيع في الشراء كل هذا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله بكم رحيم. فالشرع اللي هو الصبغة العامة لكل ما يعمله الإنسان نحو ربه من عبادة، نحو كل الموجودات والمخلوقات، الشجر، الحجر، النهر، الثمر، كل شيء، ماذا يأكل وماذا يلبس، ماذا يلبس وماذا يترك، كل هذا تشريع له سبحانه وتعالى. والله لم يجعل لأحد شريكا معه في هذا، لا شريك لله سبحانه وتعالى في تشريع شيء مما يريد. فلذا حصل للناس أمر فالحكم فيه لله. في وقت الرسول الله الذي يفتي، الله الذي يفتي سبحانه وتعالى. استفتونك؟ قل الله يفتي. فإذا استفتوا النبي في شيء سألوني شيء، لأن ليس الحكم إلى النبي وإنما الحكم إلى الله. قل الله يفتيكم، الله هو الذي يفتي. إذا حصل لهم مشكلة سألوا في أمر، فالله ينزل من عنده سبحانه وتعالى على رسوله. بعد النبوة بقي العلماء يحكمهم بأمر الله تبارك وتعالى. حكمهم الشرع الديني إنما هو بأمر الله كما جاء. فإذا لم يجدوا يبقى يجتهدوا، اجتهدوا، الاجتهاد إنما هو بذل الجهد للوصول إلى حكم شرع. يعني لو كان الله ينزل في هذا الأمر الذي يستفتوا فيه حكم لكان هذا في ظنه، فهو يعني يقول لك نحن يعني نجتهد رأينا، إن كان يكون صواب فمن الله وإن كان خطأ فمنا ومن الشيطان، ليس لا يعود على الله تبارك وتعالى. فاجتهاد، والأمر الاجتهادي أمر مظنون، أمر مظنون لأنه ليس مقطوعا أنه هو هذا حكم الله، فلذلك يجوز الأخذ به ويجوز رده. فالشاهد من كل هذا أن الحكم الشرع الديني كذلك لله وليس لأحد. فشيخنا بوّب لهذا وقال باب أن من أطاع العلماء والأمراء وهؤلاء هم القاضي، لأن العالم يستفتى يعني في الدين، والأمير يقوم بشؤون الدين والدنيا. فالإمام في الإسلام يقوم بشؤون المسلمين في دينهم ودنياهم، يقيم دينهم بالجهاد في سبيل الله وإقامة الصلاة والزكاة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا واجبه. وكذلك شؤونهم الدنيوية في تنظيم معاملاتهم، تجاراتهم، في الأخذ للمظلوم من الظالم، هذا يعني واجب الأمير. والعالم واجبه أن يرشد الناس إلى ما يعتقد أنه هو الحق والصواب، إلى كلام الله وكلام رسوله، يعلمهم، يقوم بهذا الأمر. فمن أطاعهم في معصية الله قال من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله، إذا حرموا شيء أحله الله أو أحل العكس، أحلوا شيء حرمه الله، قال فقد اتخذهم أربابا من دون الله. لأن يكون هنا جعل العالم وجعل الإمام أو الأمير في منزلة الرب، لأن الرب المشرع هو الذي يحل ويحرم. فمن أطاعهم، من أطاع من يحل ما لم يحله الله أو يحرم يعني ما أحله الله، إذن يكون قد اتخذهم أربابا من دون الله. واستدل المؤلف لهذه الترجمة بهذه الآية عن اليهود والنصارى، قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. اتخذوا يعني اليهود أحبارهم، الأحبار اللي هو عالم، ورهبانهم النصارى اللي هم عباد، أربابا من دون الله. أرباب يعني مشرعين، يعني مشرعين يشرعون لهم فيحلون لهم الحرام فيتبعونهم، ويحرمون عليهم الحلال فيتبعونهم. وقد جاء في الحديث أن عدي بن حاتم الطائي، طائي نسبة إلى قبيلة الطي، وقبيلة الطي كانت تنصرت من القبائل العربية التي تنصرت، فلما غزوه المسلمين ويعني وجاء عدي بن حاتم الطائي، جاء بعهد أمان من أخته، أخذ أخته من النبي له عهد أمان، وجاء دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل وهو على نصرانيته، ودخل معلقا الصليب يعني في رقبته على يعني صنيع النصارى. فالنبي لعهد الإسلام، لعهد الإسلام في بيتي، أخذه في بيتي لعهد الإسلام. فمن جملة ما جاء في الحديث أنه لما سمع النبي يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فقال يا رسول الله ما عبدوه، يعني النصارى لم يعبدوا، فقال له ألم يحلوا لهم الحرام فيتبعوهم ويحرموا عليهم الحلال فيتبعوهم؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم، هذه عبادتهم، وهي أنهم قد اتبعوهم في تشريع يعني ما لم ينزل به الله تبارك وتعالى، أحلوا لهم يعني أمور يعني كانت حرام عليهم في سواء كان في العبادات أو المعاملات فاتبعوهم، وكذلك حرموا عليهم ما أباحه الله فاتبعوه. نعم. وتقدم تفسير هذا في أصل المصنف لما ذكر حديث علي بن حاتم رضي الله عنه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. نعم، هذا أيضا استدل بهذا يعني أثر ابن عباس، وأثر ابن عباس قد جاء أنه كان يفتي بأن من أتى البيت فقد حل شاء، وأن كل من جاء البيت حاجا أو معتمرا أو بأي نية فإنه يجب أن يقدم العمرة وأن يحل. إذا جاء قارنا أو جاء مفردا بالحج يجب أن يحل إحرامه إلى عمره. وهذا طبعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حجته لما أمر الناس جميعا كل من لم يسق الهدي قال حلوا واجعلوه عمره، وأمرهم بأن قالوا كيف يعني أي حل؟ قال الحل كله، الحل كله يعني حل لهم كل شيء حتى النساء. فابن عباس يأخذ بهذا على عمومه، وأنه لابد لكل من أتى البيت حاجا ونوى أي نية، نوى نية إفراد أو نية قران، يجب أن يحل، يحل ويجعل عمره. فكان الناس يقولون له يعني إن يعني أبو بكر كان يحج مفردا وعمر حج مفردا، وكان يضرب من يحل من عمرته ويأمر الناس بأن يفرد الحج فقط ولا يأخذ عمرة في وقت الحج، هذا عمر رضي الله تعالى عنه. فكان ينهى عن متعة الحج أي شديد، ويضرب كذلك من يراه قد حل من العمر. فقال لهم هذه المقالة، اللي هو ابن عباس، قال يوشك أن تنزل عليكم حجرة من السماء، فهددهم بما يعني بالأمر العظيم بالعذاب العظيم، والعذاب هذا لا ينزل إلا على نفس الكفار. قال يوشك أن تنزل عليكم حجرة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر قال عمر. يعني كيف يترك قول النبي لقول أحد، وأن يعني أن العمرة في وقت الحج قد أراحها الله تبارك وتعالى وراح النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي يعني أوجبها على من لم يسق الهدي، قال حلوا واجعلوها عمرة. فكأن ابن عباس يقول إن من جاء وقال لا لا يجوز أن تحلوا ويجب أن تبقوا على إحرامكم، فكأنه حرم ما أحل الله. قال أيوشك أن تنزل عليكم حجرة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وقال الله قال رسوله تقولون قال أبو بكر قال عمر. نعم. قال الشارع قولهم يوشك بضم أوله وكسر الشين المعجمة أي يطلب ويسر. نعم. وهذا القول لابن عباس رضي الله عنهما جوابه لمن قال له ان ابا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريان التمتع بالعمره الى الحج. نعم. ويريان ان افراد الحج افضل او ما هو معنى. لا الحقيقه كان بعضهم كما ابو بكر ليس له كلام في هذا، اما عمر لا كان يرى انه يعني العمره يعني ان الحج يعني افراد الحج مش افضل، بل كان لعله قد يراه واجبا ولذلك كان ينهى عن العمره ويضرب عليه. نعم. وكان ابن عباس يرى ان التمتع بالعمره الى الحج واحد، ويقول اذا طاف البيت وسعى بين الصفا والمروه سبعة أشواط فقد حل من عمرته شاء أبا. يعني حل ولا ما حل، فقد حل، لأن هذا يعني أمر الله وأمر رسوله فيصبح حل، فيرى أن أخذ العمرة هنا والإحلال منها واجب. نعم. في حديث سواقة بن حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها عمرة ويحلوا إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة. لأن سواقة هو الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيتك يعني عمرتنا هذه التي أمرتنا بها لعامنا هذا أم لأبد؟ يعني هل هي فقط رخصة نؤديها لعامنا هذا أم لأبد؟ كل من يحج بعد ذلك لا بد أن يأتي أو يأتي بعمرة مع الحج. فقال النبي بل لأبد الأبد، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وقال دخلت العمرة في الحج هكذا، يعني أن العمرة دخلت في الحج هكذا، وشبك النبي بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال سواه يا رسول الله لعامنا هذا أم للأبد؟ قال بل للأبد، والحديث في الصحيحين. نعم. وحينئذ فلا عذر لمن استخفى نعم. لينظر في مذاهب العلماء وما استدل به كل إمام. نعم. ويأخذ من الأقوال ما دل عليه الدليل. نعم. إذا كان له ملكة يقتدر طبعا الأئمة يعني كذلك مثل ما نقل عن الخلفاء أنهم يعني اختلفوا في هذا الأمر، فقد كان عثمان كذلك يعتمر، وعلي بن أبي طالب يعتمر، وخالف أقوال يعني الشيخين في هذا، فكذلك الأئمة الأربعة كذلك لهم أقوال مختلفة فيها، منهم من يرى أن الإفراد هو الأفضل كالإمام مالك، ومنهم من يرى أن التمتع هو الأفضل كالإمام أبي حنيفة والإمام أحمد رحمهم الله. نعم. وما استدل به كل الإمام، ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل، إذا كان له ملكة يقترن بها على ذلك، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وللبخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما اهتديت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحلفت. هذا لفظ البخاري. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له يعني أنك لم تحل، أنت أمرتنا بالحل ولكنك يا رسول الله لم تحل، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت فما سقت الهدي ولجعلته عمرا. يعني لو علمت ما سيؤول إليه الأمر الآن لكنت قد لم أسق الهدي من المدينة ولجعلتها عمرة كان أتوا معه، ولكن يقول أنا قد سقت الهدي وقد لبدت رأسي وقلدت هدي، لا يحل لي أن أحل حتى أنحر الهدي. فلا يحل واحد ساق الهدي أن يحل من إحرامه قبل أن يبلغ الهدي ومحله، والمحل الهدي هو في يوم ما. فقال: استقبلت من أمري ما استدبرت، لما سقت الهدي ورجعلتها أمر. نعم. ولذلك كل من ساق الهدي معه أمرهم أن يبقوا يعني على إحرامهم ويدخلوا العمرة في الحج أضعها مع بعض، وأما من لم يسق الهدي فأمره أن يعني يؤدي العمرة وأن يحل من يعني إحرامه. نعم. ولفظه في حديث جابر: فعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم. نعم. فعلوا ما أمرتكم أي بالإحلال، ثم اعتذر عن نفسه صلى الله عليه وسلم قال: لولا أني سقت الهدي يعني لا أحللت وفعلت مثل فعلي. نعم. في عدة أحاديث ضعيف قول ابن عباس. نعم. وبالجملة فلهذا قال ابن عباس لما عارضوا الحديث برأي أبي بكر وعمر: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء الحديث. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعاها لقولها. نعم، هذا كلام كبير. أجمع العلماء على أن أي أحد استبانت له سنة رسول الله عرف أن هذه سنته رسول الله، فلا يجوز أن يتركها لقول أحد كائنا من كان. هذا إجماع حق، هذا إجماع حق موافق للأدلة أن الإنسان له واجب عليه أن يطيع الله ويطيع الرسول. فإذا استبان له أن النبي قال هذا وأن هذه سنته، فمهما أمره أي أحد بعد ذلك في ترك هذا لا يجوز له أن يترك سنة رسول الله لقائل مهما كان هذا القائل. وهذا إجماع يعني أهل العلم من المسلمين أجمعوا على هذا الأمر. نعم. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني قال يعني كلام الإمام مالك هنا كلام عظيم كذا، أن الذي لا يرد قوله هو رسول الله، ورد قول رسول الله كفر. وطبعا الرد على الله، الرد على الرسول كالرد على الله، ومن رد على الله كذلك أمره قال لا هذا كذا وهذا كذا رد أمر الله يكفر. أما العلماء فإنهم يعني كل ما يقولونه بآرائهم فللإنسان أن يأخذ منه النداء. وقال: ما منا، يقول الإمام مالك، ما منا إلا رد ومرد عليه. كل واحد منا رد على غيره ورد عليه غيره كذلك، لأن هذه آراء. إلا صاحب هذا القبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا قال هذا لأنه يحدث في مسجد النبي، فصاحب القبر لو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه أحد. من رد على الرسول أمره وقال لا أو حاول أمره فهذا يكون قد كفر بالله. نعم. وكلام الأئمة في هذا المعنى كثير، وما زال العلماء رحمه الله يجتهدون في الوقاعة، فمن أصاب منهم فله أجر ومن أخطأ فله أجر. نعم، يجتهدون في الوقائع يعني ما يقع بالناس من أمور يجتهدون فيه، فمن أصاب منهم يعني الحق رأيه فهذا له أجران. الله تبارك الرسول أخبر بأن له إذا اجتهد الإمام فأصاب فله أجران، ربنا يعطيه أجرين، أجر اجتهاده وعمله ليصل الحكم، وأجر جائزة من الله لصوابه لأنه وفق إلى الصواب فيكون له جائزة عند الله تبارك وتعالى أجر آخر. وأما من اجتهد وأخطأ بذل ما يستطيعه فله أجر يعني أجر الاجتهاد وتفوته الجائزة، يفوته جائزة الصواب. نعم. لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهاده. نعم. وأما إذا لم يكن الاجتهاد في موضع النقل، هذا قال يعني أنه واحد استبان له الدليل لا يجوز له أن يترك الدليل ويجتهد رأيه في المسألة، خلاص دليل هو الدال على الحكم كلام الله وكلام رسوله. نعم. وأما إذا لم يبلغهم الحديث أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فيه حديث أو كذا وله معارض أو مخصص ونحو ذلك، فحين يسوق الإمام أن يجتهد. نعم. وفي آية الأئمة في الأربعة: إنما طاروا الأحاديث من هي باللغوية والسمع، ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين. الآن في عهد الأئمة الأربعة لم يكن الحديث مجموعا كله كما هو الشأن الآن، دون الحديث وكذلك نقي يعني الصحيح من الضعيف، وإنما كان الحديث مفرقا فيسمع يسمع سماعا وليس مدونا في مدونات آخر الأئمة الأربعة والإمام أحمد رحمه الله، ولم يذكر الصحيحين إلا بعده، والإمام البخاري هو تلميذ الإمام أحمد رحمه الله. فكلما كان الإمام يعني متقدم في الزمان كان يعني الحصول على الحديث أقل، لأن الحديث كان يعني مفرقا ولم يسمع. نعم. ثم اعتنى الأئمة بالتلاصيف بالتصانيف ودونوا الأحاديث ورووها بأسانيدها وبينوا صحيحها من حسنها من ضعيفها، والفقهاء صنفوا في كل مذهب وذكروا الفقهاء اللي هم أتباع كل إمام يعني صنفوا في كل مذهب. هذا عملية التصنيف، التصنيف اللي هو ترتيب يعني مسائل الفقه على هذه الأبواب، في بعض باب العبادات أو الصلاة مثلا، ثم الصيام، ثم الزكاة، ثم الحج، ثم وهكذا العبادات، ثم المعاملات، الزواج، الطلاق، الهبة، الميراث، ثم الحدود، ثم ثم ثم الأبواب. فصنف كل الفقه اللي هو أعمال الإنسان كله، والتشريع يشمل أعمال الإنسان كلها، عبادات ومعاملات صنفوه. ومع التصنيف كذلك ترتيب بعد هذا ترتيب يعني المسائل، تجد الصلاة في تصنف ما مسائل الصلاة، مثلا والله الصلاة أولا تحتاج إلى شروط، شروط ما هي تقصد، والله من شرط الصلاة مثلا الوضوء أو الطهارة فتكتب، ومن شرطها مثلا ستر العورة، ومن شرطها استقبال القبلة، ومن شرطها دخول الوقت، ومن شرطها التمييز، يكون الإنسان مميزا ما يكون يعني شارب خمر أو شارب مخدر. ومن شرطها طبعا أولا الإسلام، لا تصح الصلاة، فيكتب هذا يصنف هذا واحد واحد واحد كل شرط. بعد ذلك يذكر الشرط الوضوء، في أحكام الوضوء، إيش هو ما المستخدم الوضوء، كيف هو صفته، والأواني المستخدمة من أجل أن توضأ مثلا من إناء من ذهب أو من إناء من فضة، وهكذا تصنف مسألة مسألة. وإذا جاء أركان الصلاة كذلك يصنفها في إيش أركان الصلاة، والله أركان الصلاة لا بد لها من نية، لا بد لها من أن يكون قائما يصلي، قائما يصلي جالس إلا يعني عند العذر، ثم إذا كان قائم استقبل القبلة، التكبير، القراءة الفاتحة، وكل واحدة من هذه يصنف يعني المسائل اللي فيه. فهذه عملية تصنيف وترتيب اللي جاءت بعدها، جاءت بعد العلمة صنفوا هذا. ثم بعد التصنيف هذا جاء يعني تصنيف آخر، وهو تصنيف التعليمي بالفقه، عندما يعلم يعني مثلا المبتدئين يوضع لهم كتب اللي هي كتب المسألة الواحدة، ثم يرتقي إلى كتب المسألتين المسألة المسألتين، ثم إلى كتب يعني القول مع دليله، ثم بعد ذلك كتب الخلاف، قول في هذا، ثم آراء الآخرين، ثم ترجيح هذا. فجاءت المصنفات على هذا النحو، فهذه عملية تصميم جاءت بعدها. كل هذا طبعا يعني جاء يعني بالتدرج في العلوم. نعم. وذكروا حجج المجتهدين. حجج المجتهدين هذا في كتب المصنفات الكبرى اللي هي يعني عند الفقه المقارب. نعم. فسهل الأمر على طالب العلم وكل إمام سهل الأمر على طالب العلم، خلاص جئنا جئنا على أمور خلاص ميسرة، ما كان الأول يعني هذه المسائل مفرقة موزعة عشان الإنسان يجمعها يروم يبحث في في في مواطن كثيرة، أصبح الآن ميسر يتعلم الصلاة، الآن أصبحت الأمور يعني ميسرة لأنها يعني خلاص مكتوبة ومدونة، واحد واحد واحد، صوم، زواج، كل أمر ميسر. بعد أن كان مثل هذا يحتاج إلى سعة الاطلاع في القرآن وفي السنة وفي أقوال الناس وفي جمعهم، أصبح الآن يعني هذا بهذا العمل تذليل للعلم، تسهيل له. نعم. وكل إمام يذكر الحكم بدليله. نعم. وفي كلام ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن من بلغه الدليل فلم يأخذ به تقليدا لإمامه فإنه يجب الإنكار عليه بالتقليد ومخالفة به الدليل. نعم يعني هذا الآن يعني كلام ابن عباس هذا أصبح يعني يستدل به على أن من ترك قول النبي لقول الإمام لقول إمامه يعني من تعلم في في في في الفقه على قول إمام بعينه كما تعلم فقه الشافعي مثلا أو فقه أبي حنيفة أو غيره و يعني إذا استبانت له سنة للنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل بها إمامه فإنه يجب أن يعود إلى السنة لأن السنة هي الأصل. ويقول يسبق هذا في من يأخذ قول الإمام ولا يخرج عنه يقلد إمامه ولا يخرج عنه إذا علم ولو علم أن الحق يعني بخلافه عند الآخرين فإن هذا لا شك أنه يكون يعني قد اتخذ هذا الإمام كأنه جعله يعني ربا من دون الله. نعم. قال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن رمضان بن الزاوى حدثنا زياد بن أيوب حدثنا أبو عبيدة الحجاج عن مالك بن دينار عن أكرمة عن ابن عباس قال ليس منا أحد إلا يأخذ من قوله ويده غير النبي صلى الله عليه وسلم إلا يؤخذ يؤخذ من قوله ويده غير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا نفس مثل كلام يعني مثل ما روي عن مالك. نعم. وعلى هذا فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء. نعم. فائدة منها. نعم. والنصوص الأدلة على هذا وأنه لا يسوغ التقليد إلا في نفاذ الاجتهاد الذي لا دليل فيها. لا يسوغ التقليد أن يقلد بمعنى التقليد وأخذ من الخلاد يعني الخلاد التي تضع في العلم وكأن يعني المقلد كمن جعل في عنقه قلادة وسلمها إلى من يقلده فهو سائر وراءه كأنه مقود بالامتحان. فالتقليد هو أخذ قول الآخر بدون دليل يعني وإنما يتبعه فيما يقوله أما ما دليله ما يسأل عن دليله ولماذا قال هذا ولم يقل ذلك فهو هذا التقليد. فهذا لا يسوغ قال إن التقليد لا يسوغ إلا في عدم وجود دليل وعدم وجود هذه يأخذ قول فلان أو قول فلان لأنه لا دليل يعني يرشد إلى هذه المسألة فعند ذلك يسوغ التقليد أما غير هذا لا يسوغ. نعم. إلا في نسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنة. فهذا هو الذي أعناه بعض العلماء بقوله لا إنكار في مسائل الاجتهاد. قول العلماء لا إنكار في مسائل الاجتهاد هذا لمن أخذ يعني قول معاري عن الدليل فلا يعني ينكر له هذا مثلا مسائل الاجتهاد فلان له رأي وهذا فلان له رأي وفلان له رأي الآراء أحيانا قد تكون متساوية فإذا أخذ إنسان برأي هذا لا ينكر عليه أنه أخذ رأي يعني إمام بعينه ما في إنكار في هذه المسائل المسائل الاجتهادية المسائل التي ليس فيها نصوص وليس فيها حكم يعني بعينه لله ولرسوله فلا إنكار فيه لا ينكر على من أخذ رأيا من الآراء المختلفة. نعم. وأما من خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه. نعم أما من خالف الكتاب والسنة فهذا واجب الرد عليه فإنه مخالف. نعم. كما قال العباس والشافعي ومالك واحد وذلك مجمع عليه كما تقدم في كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال الإمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسلام وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا كلام عظيم الإمام أحمد يقول أنا أعجب لناس عرفوا الإسلام يعني عرف يقول يتحدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى رسول الله عرف الحديث يقول يذهب إلى قول سفيان أو رأي سفيان سفيان بن عيينة يعني عالم عظيم من علماء الحديث يقول يأخذ رأي يعني هذا العالم عن الحديث ويترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أعجب لحد يعني أن الإمام أحمد يقول خلاص من عرف الحديث واستطاع أن يصل للحديث كيف يأخذ برأي أحد آخر الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أمر الرسول أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم. نعم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لأنهم إذا أردت بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ بيان. آه الكلام يعني قال له تلزم الفتنة، الفتنة الشرك. يحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. يقول أخشى أنه ترك الحديث وراح لقول أحد، فربنا يضع في قلبه زيغ أنه زاغ عن أمر الرسول فيقع في يعني في الشرك. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم. قال الشارح هذا الكلام من الإمام أحمد رواه عن الفضل الديان أبو طه. قال الفضل عن أحمد نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا. يعني تتبع في المصحف الآيات التي يأمر الله فيها بطاعة رسوله، يقول وجدتها في 33 موضع يأمر الله بطاعة النبي. نعم. ثم جعل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم. فذكر من قوله الفتنة الشرك إلى قوله فيأتى. ثم جعل يقول هذه الآية فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال أبو طالب عن أحمد وقيل له إن قوما يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره، فقال أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الكفر. قال الله تعالى والفتنة أكبر من القتل. سيدعون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغلبهم أهواءهم من الرأي. ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام. كلام عظيم. نعم. قوله عرف الإسناد أي إسناد الحديث وصحته، فإذا صح إسناد الحديث فهو صحيح عند أهل الحديث وغيرهم من العلماء. نعم. وسفيان هو الثوري الإمام الزاهد العالم الثقة الفقيه، وكان له أصحاب يأخذون عنه، ومذهبه مشهور يذكره العلماء في الكتب التي يذكر فيها مذاهب الأئمة كالتمهيد بن عبد البر والاستذكار له، وكتاب الإشراف على مذاهب الأشراف بن المنذر والمحلى والمغني لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدام الحنبلي وغير هذا. فقول الإمام أحمد رحمه الله عجبت للقوم من عرف الإسناد وصحته إلى آخره إنكاروا منه لذلك، وأنه يؤول إلى زين القلوب الذي يكون فيه المرء كافرا، وقد عمل في البلوى بهذا المنكر خصوصا ممن ينتسب إلى العلم. هذا كلام شارح رحمه الله في عامة البلوى بهذا المنكر، يعني هذا المنكر وهو ترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وترك حديث إلى أقوال إلى أخذ أقوال الأئمة يعني التي دون دليل. نصب الحبائل والصد عن الأخذ بالكتاب والسنة، وصد الناس عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم أهله ونهيه، فمن ذلك قولهم لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المتخذ. نعم، هذا أول أدب نوع من الصد، فنصب يقول نصب الحبائل علشان يمنع الناس من الكتاب والسنة، من الحبائل يعني الشباك شريم معها، فمن هذا من هذه الشباك التي ما يعني قال الله لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد، هذا بالتالي معنى منعه كل يعني عموم المسلمين إنه واحد يستدل بالكتاب والسنة، وإنه خلاص ما يستدل ما يقول علم أن الكتاب والسنة، يعني الله تبارك وتعالى قد أنزل كتابه كتاب مبين وبين لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جامع الكلم وكلامه بين واضح ويبين الحق، والنبي تكلم في كل شؤون الدين بينها النبي صلى الله عليه وسلم نزلنا عليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم، فلا يبقى شيء من الدين إلا بينه، ما قال النبي يعني ما تركت شيئا يعني يقربكم من الجنة ويعيدكم من النار إلا وبينت لكم أمرتكم به، وقد جمع بحمد الله تبارك وتعالى. وكلام الله تبارك وتعالى كلام النبي أوضح وأبين من كلام أي أحد، هؤلاء جاءوا قالوا بلا لا الكتاب والسنة هذه لا يفهمها ولا يتقنها ولا كذا ولا كذا إلا أفزار من الناس وهم الأئمة المجتهدون فلا يستدل بقول لله ولا لرسوله على أي مسألة. فحذروا الناس من الاستدلال يعني بالقرآن والسنة وأن فقط الذي يستدل بها ويقول إن الله يعني إن هذا حرام لأن الله قال كذا وحلال لأن الله فلا أو لأن الرسول قال كذا لا فاستدل. فعند ذلك تنصبوا هذا الشبكة الكبيرة هذا حتى يحرم الناس ويترك الناس من الكتاب والسنة. فالأئمة المجتهدين إنما هم يعني أفراد بآيانهم وخاصة بعد يعني عصر الأئمة الأربعة فإنه جاء كذلك من قال بأنه كذلك لا ليس هناك إنه مجتهد إلا هؤلاء وأن الاجتهاد انتهى بعد الأئمة الأربعة انتهى الاجتهاد لا اجتهاد لأحد. وبالتالي يجب أن يعود الناس إلى هؤلاء الأربعة دون غيره. هذه الخطوة الثانية. فأصبح الآن العلم كله والفقه كله محصور في ما تركه هؤلاء الأربعة. فبالتالي حرم الناس من كتاب السنة الاجتهاد وما في أي مجتهد ثاني غير هؤلاء الأربعة إذا ليس لك إلا هذا. وبالتالي قفلوا على الناس يعني هذا وأصبحت هذه الأقوال فقط هي التي يؤخذ بها في الدين. وكذلك حصروا على كل مجموعة أن تتحول إلى يعني إلى الحق إذا رأتوا عند المجموعة الثانية فإن خلاص ألزموا كل من اتبع إمام أن لا يترك قوله لقول إمام آخر بل يجب أن يظل فيه ولا يخرج له. وأن من يعني تحول من قول إمام إلى إمام آخر فإن هذا يعني نذير فتنة نذير شؤم وأنه متحقق من قول إمامه يلقى القول الإمام الآخر إنما هو في موضع الظن. وبالتالي حصروا كل المجموعة يعني في يعني إصار لا تخرج عنه إلى غيره. وهذا أمر يعني قوله لا نصبوا الحبائل يعني نصبوا هذه الشباك حتى يجعلوا كل يعني جماعة في شبكة وفي قرقور ما يخرجوا منه. وبالتالي خلاص تعطل يعني الفهم من الكتاب والسنة يعطل العمل الحقيقي به. نعم. قولهم لا يستدل بالكتاب والسنة إلا بالفهم والاجتهاد فانقطع. ويقول انقطع خلاص ما عادش في اجتهاد ثاني بس الأئمة أربعة فقط. نعم. ويقول هذا الذي قلته أعلم منك بالحديث وبناسبه ومنسوبه. ونحو ذلك من الأقوال. إيه طبعا يقول طبعا إيه يبرر هذا إن الذي تقلده هذا الإمام مالك الإمام أحمد الإمام الشافعي دول هذول أبو حنيفة دول هم أعلم منك بالناسخ والمنسوخ وكذا وكذا إذا خلاص سلمه أمرك وصير خلف واحد منهم ولا تتعداه إلى غيره. نعم. ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة الرسول. نعم غايتها يعني في النهاية هذه الأقوال في النهاية ما هي المؤدى لها؟ خلاص يترك متابعة الرسول. لما يسمع حديث الرسول يقول كذا ولكن هو على قول إيمانه خلاص ما حتى في الأمور الواضحات الجلية يعني مثلا كان أن صلى الله عليه وسلم يسمع عن الرسول كان يعني بعد التكبير كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في صلاته ويقرأ البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل هذا عنده أدعية الاستفتاح لكن يكون على قول الإمام مالك أنه يكره الفصل بين التكبير وبين القراءة الحمد لله رب العالمين بأي فصل. يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فقراءة دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة مكروهة يعني في المذهب قراءة تحريمية يعني حرام على قراءة تحريمية يعني ما يأخذ أجر يأثر لو قرأ شيئا من هذا. فيسمع المالكي يسمع الأحاديث ويجيب الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يستعذ بالله يتراوذ بالله من الشيطان الرجيم همزي ورقي ورقي وكان يسمي الفاتحة وكان يدعو وهذه الأدعية في الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي اتبعت من المشكور مرة بحديث الصحيح حديث أبي هريرة يا رسول الله رأيت في سكوتك بين يعني التكبير والقراءة ماذا تقول فقال أقول كذا. فيسمع هذه الأحاديث لكنه ما يعمل ولا يذهب إليه ليش؟ لأن يقول هذا هذا يخالف المذهب وهذا مكروه خلاص، فيبقى على هذه ويترك اليد. وهذا مثال واحد، والأمثلة كثيرة في هذا، الأمثلة كثيرة في هذا، يعني كثرة الفقه، فإنه ما من إمام إلا كما ذكر رد ورد عليه وترك يعني أشياء فاتت وأشياء كثيرة منها، أو قال باجتهاده في أمر يعني خالف فيه النص، فيسير فيه يسير من قلد إمامه في هذا الأمر ولا يصغي للقرآن في هذا ولا الأحاديث فيها. نعم. الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، قبل العبارة قبلها يقول نعم الذي لا يترك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. نعم. والإعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ. نعم. وغيره من الأئمة يخالفه ويمنع قوله إليه، فما من إمام إلا والذي معه بعض العلم لا كله. نعم، ما كل العلم، ما في إمام. يعني لو أخذنا أي مدونة من مدونات الفقه التي جمعت فيها أقوال الإمام كالمغني مثلا ابن قدامة أو المدونة للإمام مالك، فإن هذا لا يمكن أن تكون قد جمعت الدين. قد فات هذه المدونة التي جمعت قول الإمام واحد كثير من السنن. وهذا الإمام مالك لما قال له أبو جعفر المنصور قال له وقل لي كتابا أجمع الناس عليه، يعني قد اكتب لي وطئ لي كتاب، يعني اكتب كتاب موطأ، معنى موطأ يعني سهل يستطيع الناس أن يعني يفهموه. قال له أجمع الناس عليه. وفي وقته أبو جعفر المنصور أعظم إمام في الأرض، وهو من أعظم أئمة المسلمين اتساعا للملك، فملكه كان المسلمين وسع يعني أكبر اتساع لأرض الإسلام في وقته وبعد وقته. ورجل حاجة وقال له أجمع الناس على هذا اليوم، فقال له الإمام مالك لا يعلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حدث بهذا العلم وقد حمله الناس وقد تفرقوا في الأمصار. قالوا العلم هذا الذي حدث به تفرق الناس في الأمصار، الصحابة واحد راح مصر واحد راح الشام واحد سكن الكوفة واحد سكن هنا واحد سكن هنا، وكل منهم حمل علم للرسول وتفرق معه. أن الإمام مالك في المدينة، العلم الذي بقي مع من سمعه منهم يبقى ليس كل العلم الذي خلفه النبي، فخلوا هذا دين. قالوا إذا جمعت الناس على هذا وكأن ليس في الدين إلا هذا، بعد ذلك العلم الذي تحول إلى أماكن أخرى يمكن ويخوض الناس عليه. وكتب كتابه الموطأ على كل حال، لكنه لم يرضى أن يفرض يعني في في في في في في, في, في الأمة ويصبح كتاب هو هذا خلاص، هذه هي سنة الرسول وهذا هو الدين وهذا الشرع لا يحل يعني الخروج عنه بعد ذلك. فمهما وجد كتاب لإمام من الأئمة على الشاهد أنه لا يمكن يكون قد حوى يعني كل الدين، وكذلك لا يمكن أن يكون قد حوى كل الصواب، لأنه لا يعني معصوما من خطأ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فالواجب على كل مسلم إذا بلغه دليل من كتاب الله وسنة رسوله وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه ويعمل به. نعم. وإن خالفه من خالفه. نعم. خلاص دام كل مكلف خلاص واجب عليه أنه إذا انتهى إليه الدليل يجب أن يعمل به. أما أن يحضر نفسه في أمر ولو كان هذا موسوعة كبرى من هذه الموسوعات ويقيم عليها الولاء والبراء وأن هذا هو الدين ومن كان على هذا الدين فهو المسلم ومن خرج عن هذا الدين يعني فليس بمسلم، أو كما جاء في بعض أقوال هؤلاء المقلدين من أن يعني من خالفنا يقول يعني نعاملهم معاملة أهل الكتاب، يعني معاملة أهل الكتاب يعني دين الإسلام، هذا مذهبنا هو الإسلام، وأما الآخرون فإننا نعاملهم مش على أنهم مسلمين عندهم قد يكون عندهم رأي صواب، لا نعملهم معاملة أهل الكتاب إذا خارجين عن هذا يعني عن هذا الدين. بل لا ولاء ولا براء إلا على كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل أحد بعد ذلك ما أحد يعني يقيم لا يجوز إقامة ولاء وبراء على يعني كلام أحد قط إلا على كلام الله وكلام الرسول فقط. فأن قد يصبح هذا الشخص الذي يعني هو غير يعني غير رسول ممكن يخطئ كبير، فلا يقام ولاء والبراء فقط، والدين على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك من استبانت له سنة ما يجب له أن يتركها لقول قائل كائنا من كان. نعم، كما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك وبيان أن المقلد ليس من أهل العلم، وقد حكى أيضا أبو عمر بن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك. نعم، المقلد ما هو ما يسمع عالم، لأن المقلد إنما هو يسمع كلام يعني أو يقرأ كلام قاله إمامه أو شيخه من يقلده فيتبع في هذا ولا يعرف لماذا قال هذا وما حجته وما دليله، هذا ليس علم، تقليد موعد. نعم، قلت: ولا يخالف ذلك إلا بإظهار المقلد لا يخالف في ذلك في هذا الأمر اللي هو الأصل هذا، أنه لا قاعة إلا لكلام الله وكلام رسوله، وأن كل ما خالف كلام الله وكلام رسوله يجب أن يرد، وأنه لا يحق لأحد أن يترك كلام الله وكلام الرسول لقول أحد. يقول: ما يخالف هذا إلا يعني جهاد المقلد. نعم، لجهنم الكتاب والسنة وربتهم وهؤلاء، وإن ظنوا أنهم اتبعوا لأنهم فهموهم في الحديث قد خالفوه واتبعوا غير سبيل. نعم، لأن ليس هناك إمام من هؤلاء الأئمة قال للناس الحق هو ما عندي والباطل مثلا هو ما عند الآخرين، أو اتبعوني في كل ما قلت، أو خذوا بأقوالي حتى وإن خالفت يعني كلام الله وكلام رسوله. ما في إمام دعا الناس إلى تقليده أو ترك كلام الله وكلام رسوله. نعم، فإذا هو مخالف للإمام، من أخذ قول الإمام ورد به كلام الله وكلام الرسول يكون هو في ذاته مخالف للإمام. نعم، لكن في كلام أحمد رحمه الله إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لنا، وإنما ينكر على من بلغته الحجة وخالفها لقول الإمام من الأئمة. وذلك عندما نشأ على الإعراض عن تذكر كتاب الله وسنة رسوله والإقبال على كتب من تأخر والاستغناء بها عن الوحيين، وهذا يشبه ما وقع من أهل الكتاب الذين قال الله فيهم اتخذوا أحبارهم وأحبارهم أربابا من دون الله، كما سيدي بيان ذلك في حديث علي بن حاتم. فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها وعرف أقوالهم فليعرضها على ما في الكتاب والسنة، فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعوه وانتسب إلى منهجه لا بد أن يذكر دليلا، والحق في المسألة واحد ولأنكم تكابون على استيعابه. الحق في المسألة يعني المحدد واحد، يعني مثلا مسألة هذا حرام أو حلال هي مسألة واحدة، فلا يمكن أن تكون حرام حلال، لأن الحكم أن هذا حرام وأن هذا حلال على شيء واحد، هذا جمع بين المتناقضين وجمع المتناقضين مستحيل، فلا إما أن تكون حرام أما أن تكون حلال. فإذا قال مثلا إمام هذا حلال، إذا قال واحد هذا حرام، فالحق مع واحد، إما أن يكون الحق مع الذي قال ما حلال، فما يكون الحق مع الذي يقول ما حرام، فلا يتعكس الحق. أما لا يكون قول هذا حق وقول هذا حق، قول الذي يقول حلال يبقى حق وقول الذي يكون حرام هو حق، لا، وإنما الحق هو واحد في المسألة لا يتعكس. لأن في بعض الناس قالوا هذا، قالوا أن قول الأئمة كلها صواب، صواب بمعنى أنها حق، فإذا اجتهد خلاص يعني، وأنه يجب الإنسان أن يأخذ يعني أي قول فيها، هذا لا شك أن هذا باطل. نعم، أنه المجتهد هو مأجور على كل حال، نعم، أما أن يكون كل ما قاله حق فلا، هو مجتهد على مأجور على الاجتهاد، لكن ليس كل من اجتهد فقد أصاب، ربما يكون أخطأ. فمن يعني قلده أو اتبعه في الخطأ دون أن يعرف أنه خطأ فمعذور، كذلك كما يعذر الإمام الذي اجتهد وأخطأ كذلك يعذر من قلده وظن أن هذا صواب. أما من علم أنه أخطأ وقلده مع ذلك يبقى هذا غير معذور، لنعرف أن هذا خطأ ثم تبعه في هذا الخطأ. نعم. فالمصنف يجعل النظر في كلامهم وتأمله قريبا إلى معاني المسائل واستقرار أذهنه وتمييز الصواب من الخطأ في الأدلة التي يذكرها المستدلون، ويتعرف بذلك أنه هو أسعد بدليل من العلماء في الجمع. نعم. والأدلة على هذا الأصل في كتاب الله أكثر من أن تحصى وفي السنة كذلك. كما كلام الله الذي يأمر به اتباعي واتباع رسولي هي كلام عظيم كما سمعنا، يعني في طبع طاعة الرسول في 34 مرة. نعم. كما قال أبو داود بسنده عن أناس من أصحاب معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذ إلى اليمن قال: كيف تصلي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقبل كتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بل لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله؟ قال: اجتهد رأيي ولو آل ولا آل ولا آل ولا آل، يعني ولا يعني تهاون و يعني اني يعمل اجتهاد رأيه. هذا الحديث ليس بصحيح، كان الحديث هذا ليس بصحيح وإن كان معناه في الجملة صحيح، هو أن المجتهد يعني يقدم الحكم لكلام الله تبارك وتعالى وثم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يجد هذا في المسائل والحوادث هذه فيجتهد رأيه. فالاجتهاد إلا بعد يعني عدم وجود النص، إذا لم يوجد النص من كلام الله وكلام الرسول فيجتهد ولا يقصر ولا آل يعني ولا أقصر في يعني البحث عن الحكم في كلام الله وكلام رسوله وكذلك في الاجتهاد حتى يعني يظن أن ما وصل إليه هو الصواب. ولذلك قال: الاجتهاد هو بذل الجهد للوصول إلى ظن بحكم شرعي، وقالوا إلى ظن لأن الحكم الاجتهادي مظنون مش مقطوع، حكم المقطوع به كلام الله وكلام الرسول، أما الحكم الاجتهادي هذا مظنون. فعندما يقال مثلا: والله الصلاة واجبة، كأن الله يقول: يا رب الصلاة قال: وأقيموا الصلاة، فهذا حكم خطأ. والحمر خمر حرام، لأن الله قال: يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان المشترك، وهكذا حكم بحكم الله قطعي، حكم الرسول صلى الله عليه وسلم قطعي، فمن قال أن الله سلم حكم قطعي بأفاء اللحية هذا حكم مقطوع به، هذا النبي قال: رؤف اللحى خوف الشوائب خالف المجوس. أما من جاء إلى أمر مجتهد ليس فيه نص، يعني فيه أمر فيه اجتهاد، كما قال مثلا: الله عقد التأمين اجتهد فيه، وإن هذا العقد الحادث هذا وهو أن يبذل الإنسان مال لفرد أو شركة أنه إن وصله يعني بضاعته سليمة دفع لهم كذا وكذا مبلغ، وإن هلكت هذه البضاعة فإنهم يعني يعطوه قيمتها كلها، قيمتها مليون فيعطوه مليون، وأما إن وصلت هذه البضاعة سليمة إليه فإنه يعطيهم مثلا 10,000، فقالوا: تعطينا 10,000 إذا وصلتك البضاعة سليمة المؤمن عليها، وإذا يعني هلكت بضاعتك فنحن نعوضك يعني هذا. طبعا هذا أمر حادث، لم يكن التجار يتعاملون بهذه المعاملة يعني في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك بدأ النظر فيها هل هذه من جملة الحرام أم من جملة الحلال. فطبعا قال يعني بعض أهل العلم: هذه من جملة الحرام، هذا عقد باطل، لأن هذا العقد يعني هو أشبه بعقد المقامرة وعقد فيه غرض، إنه يسعى الإنسان مال وربما خسر المال هذا إذا جاءت البضاعة سليمة، وربما أخذ أضعافه إذا هلكت البضاعة. ثم إن هذا الذي يعقد له لا يفعل إلا المقامر داخل معه اللي هو الشركة أو الشخص الذي يعني قبل الطرف الثاني في عقد التأمين اللي هو المؤمن عنده، هذا يكتب شيء يعني لا يبذل شيئا ليأخذ ليستحق به الأخذ المال هذا، وإنما ينتظر هذه مسألة قضاء وقدر. إذا وقع القضاء بأن تصل البضاعة سليمة فإنه يأخذ يعني هذا المال الذي أمن به صاحب، يأخذ 10,000. وإذا جاء قضاء جاءت ريح عاصفة جاء كذا جاء لصوص أخذ البضاعة هي في الطريق، جاء رجل غشه ووصلت البضاعة غير البضاعة المتفق عليها، يقوم يأخذ ثمن البضاعة كلها، يأخذ 1,000,000 دينار من الشركة المؤمنة. هو لم يخرج إنما هو مقامر، فهذا مقامر اللي هو المؤمن عنده، وهذا الشخص يدخل عقد غرض وعقد في أساسه يقوم على القمار. وجاء ثاني قال لا، هذا عقد أولا جائز لأنه عقد جديد ما فيه حكم شرعي، وعقد فيه مصلحة لكلا الطرفين، صاحب يقول لك هذه مصلحة لل يعني للشخص المؤمن، لأن التاجر يخاف على بضاعته إذا جاءت البضاعة هذه من الخارج ربما تعرض لأخطار كثيرة، وإذا ذهبت بضاعته هذه راح رأس ماله كله، فهو يحتاج إلى أن يكون مؤمن يأمن وصول هذه البضاعة، وإذا خسرت وحصل لها شيء يحصل رأس ماله. والآخر الشخص الآخر في مصلحة له في أنه هو يعني يكتب هذا المال إذا جاءت البضاعة سليمة كسب مختار التأمين، وإذا حصل البضاعة شيء فإنه يدفع هذا، فهو مخاطر كذلك، وأن هذا فيه مصلحة لهذا ومصلحة لهذا، فهذا كل هذا الأصلح إيش نحل. هذا الرأي الاجتهادي، هذا الرأي الذي هو رأي يعني اجتهادي فيما ليس في نص. فهذا الذي عند ذلك يعني تقول إن هذا يعني الذي يجب أن يكون الاجتهاد فيما لا نص فيه، أما في الأمور التي فيها نص فإنه لا ليس موضع الاجتهاد. نعم. قال الشاهد رأيي ولا آل، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. قلنا هذا الحديث. وساق الثاني عن الحارث بن عمر عن ناصر بن أصحاب يعان عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن بمحة، ولأنك رحمه الله لم يقصروا في البيعة بل نقدروا عن تقييدهم إلى استبانة السنة. لعلمهم أن من العلم شيء لم يعلمه وقد يجمع غيره، وذلك كثير كما لا يخفى على من نظر في أقوال العلماء. قال أبو حنيفة إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين. جاء عن الصحابة يعني القول، الإمام أبي حنيفة يقدم قول الصحابي على قول غيره ويرى أن قول الصحابي حجة، فيقول الرسول قال نعم، الصحابي قال نعم، اتبع قول الصحابي كذلك، يرى أن قول الصحابي حجة في الدين، يقول لك لأن الصحابة طبعا شاهدوا التنزيل وعلموا السنة. نعم. وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. أما إذا جاء يقول القول بعد ذلك عن التابعين يعني عمن حكمة من الصحابة، يقول نحن مثل بعض، نحن رجال وهم رجال، ما وافق الحق يتبع. هذه منهج الإمام أبي حنيفة في الاستدلال. نعم. وقال إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه يتركه قولي لكتاب الله. نعم. هذا كلام الإمام حنيفة كذلك. قال إن سمعت من يقول ورأيتم أنه يخالف كلام الرسول اتركوا قولي لقول الرسول فقال لقول الله. نعم. طيب إذا كان قول الرسول صلى الله عليه وسلم يخالفه، نعم، قال اتركوا قولي لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقيل إذا كان قول الصحابة يخالف قال اتركوا قولي لقول الصحابة. نعم. وقال ربيع سمعت الشافعي يقول إذا وجدتم في كتاب خلاف سنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. نعم. وقال إذا صح الحديث من يخالف قولي فاضربوا قولي الحائط. إيه تروح قولي عرض الحائط يعني ما اتركوا قولي ضربت بي عرض الحائط معنى أنني تركت يعني احملوا قولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال مالك كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وتقدم له مثل ذلك فلا عذر لمخلد بعدها. نعم. ولو استقصينا كلام العلماء في هذا لخرج بنا عما قصدناه من الاختصار وفيما ذكرناه كفاية الإضافة لله. قوله لعلهم إذا رد بعض قوله أي قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيد فيه. نعم. نبه رحمه الله أن رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لزيغ القلب. نعم. وذلك هو العلاقة في الدنيا والآخرة كما قال تعالى فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. آه هذا الكلام ربنا قاله في اليهود فلما أزاغوا يعني عن قول الله وأمره أزاغ الله قلوبهم يعني حولها عن الإيمان عياذا بالله. نعم. قال في الإسلام في معنى قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره فإذا كان المخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم دل على أنه قد يكون مفضيا إلى الكفر والعذاب الأليم ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب هو مجرد فعل المعصية فإفضاءه إلى الكفر إنما هو لما يحتمل به لما يحتمل به من الاستخفاف في حق القائل كما فعل ابليس لعنه الله انتهى. لا حول ولا قوه الا بالله. وقال ابو جعفر بن جرير عن الضحاك فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه. قال يطبع على قلبه فلا يؤمن ان يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه. قال ابو جعفر اشكلت عنه لان معنى الكلام فليحذر الذين يريدون عن امره. ويدبرون عنه معرضين. نعم. قوله أو يصيبه في عالم الدنيا عذاب من الله نوح على خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن علي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وضعوا له ملكا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فقلت إنا لسنا نعبده قال أليس يحرمون ما حرم الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى قال فتلك عبادته رواه أحمد والترمذي وخسر. نعم. قال شارح هذا الحديث قد روي من طرق فرواه ابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حازم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردوي والبيهقي قوله عن علي بن حاتم أي الطائي المشهور وحاتم هو ابن عبد الله بن سعد بن الحجر بفتح الحاء المهمله المشهور بالسخاء والفرح بدنا علي على النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبوه هو حاتم الطائي مشهور هو رويت له القصص الكثيرة في سخائه وكرمه. نعم. بدنا علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة 9 من الهجرة فأسلم وعاش 120 سنة وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله. نعم. ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله كقوله تعالى وما أمره إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ويذكر ذلك قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وأنه لفسق وأن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وأن تطيعوهم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. نعم. فأطعتموهم الله قال إنكم لمشركون يعني إذا أطعتم الكفار وأكلتم الميتة كما يأكلون فتكونوا مشركين. فإذا طاعة يعني غير الله في تحليل ما حرم الله كن شرك. نعم. وإن أطعتموهم قال جل وعلا إنكم لمشركون. وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من يقلدون لعدم اعتبار الدليل إذا خالف المقلد وهو من هذا الشرك. ومنهم من يغلو في ذلك واعتقد أن الأخذ الدليل والحالة هذه يكره أو يحرم فعظم في الجنة ويقول هو أعلم منا بالأدلة ولا يقول الدليل إلا المكتشف. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم بهذا هذا اللي خلاص يجي له الدليل يقول لا الإمام كان أعلم بالدليل فيترك الدليل. نعم. وربما تفوه بذنب من يعمل بالدليل ولا ريب أن هذا من غربة الإسلام كما قال شيخنا رحمه الله تعالى في المساعدة. نعم. فتغيرت الأحوال وعارف إلى هذه الغاية فصار عند الأكثر عبادة الربان هي أفضل الأعمال ويسمونها الولاية وعبادة الأحبار هي العلم والحب. ثم تغيرت الحال إلى أن عمل من ليس من الصالحين وعمل بمعنى الثاني أنه من الجاهلين. وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرع الله ورسوله فقد أمنت فيه البلوى قديما وحديثا. نعم. في أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين وعلم جمع. يعني أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين كانوا يأمرون يعني الناس بغير الحق بغير الكتاب والسنة فالناس اتبعوهم فيها عامة البلوى. نعم. وقد قال تعالى فلن يستجيب لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين. وعن زياد بن حذيف قال قال لي عمر هل تعلم ما يهدم الاسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زله العالم. زله العالم. وجدال المنافق بالكتاب. وجدال المنافق بالكتاب هو منافق كافر ولكن يجدلك بالقرآن. يقول إن قوله هذا الكفر يعني يستدل له بالقرآن فمصيبة يحكم الدين هذا. نعم. وحكم الأئمة المضلين. وحكم الأئمة المضلين كل إمام وضال ومضل فيحكم يعني ذلك طبعا يحكم بغير يعني كلام الله وكلام رسوله فيضل. هذا الذي يخدم الإسلام زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلين. والله هذا حصل لكل ما يحكم على الإسلام هدى بها. نعم. رواه الدار جعلنا الله وإياه رحمة من يؤمن بالحق وبه يحفظك الله. نعم. قال المصنف رحمه الله في الرسالة الأولى تفسير آية النور. نعم. الثانية تفسير آية براءة. نعم. الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها علي. الرابعة تفسير العبادة التي أنكرها علي اللي هي يعني طاعة الأحبار والرهبان فيما يعني تعطيه صبيه الله. نعم. الرابعة تمثيل العباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد لسفيان. نعم. الخامسة تغير أحوال إلى الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان في أفضل الأعمال وتسمى الولاية وعبادة الأحبار هي العلم والفضل. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين وعبد المعنى الثاني من هو من الجاهلين. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أخفنا إن شاء الله.